فؤاد المهندس، أبو بكر عزت، عبد الوهاب خليل، بالاشتراك مع ملك الجمل. مين؟ أنت؟ نجف. مش عارفني؟ نجف، الأستاذ نجف. الأستاذ نجف تمثيلية في ساعة، تأليف بهاء الدين أبو شقة، إخراج عبدو دياب. صباح الخير. صباح السعادة على عيونك يا أستاذ نجف. إيه مش عوايدك تتأخر؟ أعمل إيه؟ الست محلاوتها هي السبب. إيه؟ نسيت تصحيك زي عوايدها؟ من يوم ما المنبه عطل وأنا متفق معاها تخبط عليا. لكن يظهر هي أخرى راحت عليها نومة. بتصلح المنبه يا أستاذ نجف وتريح روحك. حاولت أصلحه لكن يظهر مش عايز يشتغل. إيه ده؟ حاولت تصلحه بنفسك وعايز يشتغل؟ ده كلام يا سي نجف. ما انا اصلي وديته للجدع الساعاتي، قال لي ده ما ينفعش، ووراني كم منبه جداد علشان اشتري واحد منهم. استاذ نجف، يا استاذ نجف. ايه خير يا محروس؟ البيه المدير عايز حضرتك. السيد المدير عايز انا؟ ايوه عايزك انت. يكون عايز واحد تاني وانت مش واخد بالك يا محروس. لا يا سيدي عايز حضرتك. خير، اللهم اجعله خير. الله. مالك كده يا نجف؟ ما تروح تشوفه عايز ايه؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. خايف من ايه بس؟ انت عملت حاجة؟ مش حكاية خايف، ما انت عارف لسانه. طب روح بس شوف عايز منك ايه. يلا يا استاذ نجف. حاضر يا سيدي حاضر. مالك مستعجل عليا كده ليه؟ الدنيا ما طرتش. ده طلبك من بدري. وقلت له ايه؟ قلت له ان حضرتك لسه ما شرفتش. ما تروح يا استاذ مرسي تشوفه عايز ايه. ما انت عارف انا بعامله ازاي، وانا بيهمني. بعدين هو طلبك بالاسم، اروح انا اقول له ايه؟ اقول له انا جاي بدالك؟ طبعا ما صحش. عندك حق، عن اذنكم. يا ساتر يا رب، يا ساتر استر يا رب. ادخل. صباح الخير يا سعادة مدير العام الشركة. فن انت مين؟ انا فندم اللي سيادتك طلبتني. ايه فزورة؟ بقول لك انت مين تقول لي انا فلان؟ انا مش فلان يا فندم، انا عبد الودود عبد الصبور ابو النجف. نجف، هو انت؟ ايوه يا سعادة المدير العام للشركة. ولما انت نجف مش تبقى تنور الشركة بدري؟ حلوة حلوة قوي النكتة دي يا فندم. اسكت. حاضر. نكتتي هو ده وقت نكت وكلام فارغ وبتضحك لي كمان؟ عندك حق يا فندم، بلاش نضحك خالص. ايه اللي اخرك عن شغلك؟ هو في الواقع يا فندم اتكلم من غير الواقع والحقيقة، بلاش مقدمات. ايه اللي اخرك؟ بصراحة كده يا فندم، الست ام حلاوتها هي السبب. نعم. حاكم المنبه يا فندم عطلان، بصراحة تعب قوي، ولما وديته للساعات. انت هتحكي لي حكاية على الصبح؟ مش حضرتك طلبت الصراحة يا فندم؟ الصراحة انك موظف مهمل. يا سعادة المدير العام للشركة، في مواعيد يا فندم ولازم تحترمها، مفهوم؟ مفهوم يا سعادة المدير العام للشركة. ولما حضرتك بقى تتأخر 10 دقايق كل يوم، معنى كده انك بتخسر الشركة، لان 10 دقايق في الشهر تبقى بكام؟ ها يا فندم، انا ما بتأخرش كل يوم. اسمع الكلام واحسب معايا. حاضر يا فندم. 10 في 30 يساوي 300 دقيقة. تبقى في السنة بكام؟ طب تسمح حضرتك ورقة وقلم بس؟ ورقة وقلم ليه يا أخويا؟ بس عشان أحسبها مظبوط يا فندم. كلام فارغ، أكبر دليل على استهتارك وعدم تقديرك للوقت اللي بتعمله دلوقتي. عايز تحسب وتطرح وتضيع وقت الشركة. اسمع، مخصوم منك 2 يوم. طيب إيه، مش عاجبك؟ لا يا فندم، لا عاجبني بس مش عايز أخد ودي مع حضرتك في الكلام. ليه؟ ها؟ بتحتقرني؟ لا يا فندم العفو، بس عشان ما تضيعش الوقت يا فندم. شوف شغلك يا فندم، ومرة تانية تتأخر ما تجيش الشركة خالص، مفهوم؟ لا مؤاخذة يا فندم، ما تجيش الشركة ليه؟ ايه مش فاهمها دي؟ يعني تبقى مرفوض. مرفوض، افتكر دي مفهومة مش كده؟ مفهوم يا فندم، مفهوم. روق أمال يا سي نجف. روق ازاي وسيادة المدير العام عايز يرفدني؟ انت عارف كلامه بيخوفك بس يا نجف. يعني كنت اقول له ايه يا استاذ مرسي؟ قول له حاضر، قول له مش هتاخر مره تانية، قول له اخر مره وخلاص. ما هو حضرته سالني عن السبب، وطبعا قلت له حكايه جارتك ام حلاوتهم وحكايه المنبه. بصراحه حلوه يا استاذ مرسي. صراحه ايه بس يا نجف؟ انت راخر ما انت مش لازم كل واحد تقابله تحكي له عن مشاكلك. صح صح عندك حق انا غلط. اسمع بقى أي. بصراحة كده انت مش عاجبني حالك يا نجف. ليه بس؟ تعرف انا بقالي كام ليلة ما نمتش؟ مشغول فيه يا استاذ مرسي. اولا مش عايزك تقول لي يا استاذ، احنا زمايل وعيب تقول لي يا استاذ. طب مشغول في ايه يا مرسي؟ مشغول بيك انت يا نجف. ايه مشغول بيك؟ قلبي متاخد عليك ليل نهار، افكر في حالك، افكر في حياتك، في مستقبلك يا نجف. ايه عايز تاخد حياتي وتعملها روايه ولا قصه؟ لا يا نجف، عاوز اصلح حياتك دي كلها، عايز اغيرها، ارحمك بالبعزقه اللي انت فيها. طب وتغيرها ليه؟ يعني انت عاجبك اللي انت فيه؟ الحمد لله، الف حمد وشكر. بقول لك ايه، ايوه انا عايزك تفتح لي قلبك. قلبي مفتوح يا فندم، وانت عارف انا ما بخبيش عنك حاجه ابدا. وعايزك تصحصح معايا وتفتح مخك كمان. مش فاهم. افهمك، اصل انا يا نجف يا اخويا عايز اسعدك، عايز اخلي الدنيا تضحك لك. برضو مش فاهم. سلمني نفسك، قولي يا مرسي يا اخويا انا من ايدك دي لايدك دي انا تحت امرك. عيبك انك ما بتتكلمش دغري. ما انا قبل ما اتكلم عايز اعرف انت واثق فيا ولا لا. واثق طبعا. وقلبك بيقول ايه عني؟ طيب وابن حلال وجدع كمان. واحب اخدم صحابي وادور لهم على السعد والفرح والهنا. بس خليك معايا وانت تكسب. ها قول، قول معايا، قول انا معاك يا مرسي عشان اكسب. معاك يا مرسي عشان اكسب. عشان اكسب. حلو قوي، ما دام قلت معايا ومن قلبك خلاص اعتبر نفسك من دلوقتي احسن واعظم من مدير الشركه. مدير الشركه ده ايه؟ لا قول انك هتبقى احسن واحد عرفته البشريه كلها. مرسي ايه؟ اله يسترها معاك. انت بتفكر في ايه بالظبط؟ ايه يا اخوانا ده، انت لسه ما روحتوش؟ اهلا يا سلام، تعال. اجي فين؟ يظهر انكم بتتكلموا عن حاجه سر. عن اذنك. لا لا لا، سر ايه؟ مفيش اسرار ولا حاجه. تعال نجف، الكلام هنا ما ينفعش. انا هاجي لك البيت النهارده بالليل، ولا انت خارج؟ هخرج اروح فين؟ مستنيك. طب مع السلامه انت. السلام عليكم. وعليكم السلام يا نجف. مع السلامه يا نجف، مع الف سلامه. ايه كلمته؟ قال لك ايه؟ وافق خلاص؟ الصبر طيب، مالك كده؟ انت مش قلت هتكلمه؟ ما انت حضرتك ظهرت في وقت غير مناسب. كنت انت ممكن تشاور لي اسيبكوا وامشي. على العموم انا هروح له البيت النهارده. تفتكر يا مرسي هو ده الشخص المناسب؟ هو. وبكره تشوف انا هعمل ايه. الاستاذ نجف. ايوه يا ست ام حلاوتهم. اوعى يا اخويا تكون لسه زعلان مني. لا ابدا، هزعل منك ليه بس؟ على العموم انا لقيت حل للمشكله كلها. خد يا اخوي، خد. ايه ده؟ المنبه ده، المنبه بتاعي خليه عندك علشان يصحيك وما تتاخرش عن شغلك. لا يا ست ام حلاوتهم، مش معقول كده ابدا. ايه ما انا مش عايزك تتاخر عن شغلك. اصحى يا اخويا في الوقت اللي يعجبك وتروح شغلك على اقل من مهلك. كتر الف خيرك، خلي منبه عندك وانا هصحى بدري برضه. ياه، يعني عايز تزعلني يا سي الاستاذ نجف؟ ربنا ما يجيب زعل، بس اللي حصل النهارده مع السيد المدير العام للشركه مش هيخليني اتاخر ابدا. اوعى يكون زعلك ولا قالك كلمه جرحت احساسك. لا حصل خير. عشان ما تزعلنيش خد، خلي المنبه عندك وحياتي عندك تخلي المنبه معاك. ايوه لكن بس. ما لكنش ولا حاجه، ده انا بحلفك بحياتي. خلاص بس هديهولك بعد يومين عشان حلفتي. طبعا اذنك بقى يا سي الاستاذ. مع السلامه، مع الف سلامه. الله، مين اللي واقف هناك ده؟ ده انا عايز الاستاذ نجف. الاستاذ نجف في الاوضه اللي هناك دي، الاوضه اللي في البدرون تحت. طب ديها واحدة وانا ندهولك. خد راحتك يا ست. يا أستاذ نجف، يا سي الأستاذ. أيوة يا أم حلاوتهم. كلم يا أخويا، واحد عايزك. مين؟ أنا يا نجف، أنا أخوك مرسي. تفضل يا أستاذ مرسي، تفضل تعالى. يا ست مساء الخير. أهلا أهلا، مساء النور. تعالى ادخل ادخل. يا سي الأستاذ. لا لا لا، كتر ألف خيرك يا ست أم حلاوتهم، ادخل تعالى اتفضل. هتدخل فين بس الاول؟ الله، انت هي الدنيا يا ضلمه كده ليه يا نجف؟ اللمبه اتحرقت امبارح ونسيت اجيب واحده تانية. مش مهم ابدا، كل ده انا هخلصك منه، هخليك تعيش في فيلا محترمه دور فوق ودور تحت وجنينة وجنايني وأوفيس. أوفيس؟ أوفيس. إيه ده؟ أنت بتكلم عن مين؟ عنك يا أستاذ، عنك يا أبو الأنجاف. أقعد كده وفهمني، أقعد. طيب. لا لا لا لا لا، استنى. إيه؟ بلاش الكرسي ده. ها؟ الكرسي ده مكسور. طيب. أقعد على حرف السرير أحسن. مش تصلح المولى يا نجف. عادي. معلش. اسمعني بقى. أي. أعمل لك شاي الأول. لا لا شاي ولا قهوة. اسمعني بقى لحسن الوقت بيروح والعمر محسوب يا نجف. خير يا أستاذ مرسي خير. زي ما قلت لك أنا مش عاجبني حالك ده. وأنا قلت لك الحمد لله. شوف بقى أنا قدامي جوازة ليك. جوازة إيه؟ يا جدع فوق لروحك. أنت اللي تفوق لروحك وتسمعني للآخر وبعدين تبقى تتكلم. طب قول. ركز معايا يا نجف. جمالات. جمالات هانم. مين جمالات هانم دي؟ مراتك. قصدي الست اللي هتبقى مراتك. شكرا. بقول لك هتبقى مراتك. جمالات دي ست غنية مبسوطة ورثت أملاك وفيلا وفلوس ملهاش عدد في البنك، وإنت اللي هتتجوزها. أنا؟ طب إزاي؟ أرجوك ما تقطعنيش، اسمعني الأول. نعم. بصراحة كده أنا بحب نعمات، ونعمات دي تبقى بنت الست جمالات. حضرتك بقى لما تتجوز جمالات أقدر أنا أتجوز نعمات. إيه؟ مش فاهم. أفهمك. جمالات دي أرملة جوزها توفى من سنتين، قافلة على نفسها، خايفة من الناس. حاكم المرحوم جوزها وراها الويل قبل ما يموت. لو هي اتجوزت حضرتك اقدر انا اتجوز نعمات، حضرتك تتجوز جمالات اتجوز انا نعمات. مفهوم؟ طب مش ممكن انت تتجوز نعمات وتبعدني عن الشغلانة دي؟ ده انا اخترتك انت بالذات عشان عارف ان قلبك طيب وجدع ومخلص وابن حلال. تم تقول الكلام ده يا نجف؟ طب والست جمالات دي هتقبل تتجوزني انا؟ طب ليه؟ ما انت عارف البير وغطاء. يا نجف خليك معايا، انا مرتب لك كل حاجة. هو انت كلمتها؟ لا لسه. المهم لما حضرتك هتتجوز جمالات اقدر انا اتجوز نعمات. وطب وانا يعني هتجوز جمالات ازاي؟ شوف هي بتدور على انسان مخلص طيب ووفي وحنون. انت في كل الصفات دي، انت مش حنون؟ طب قولي بس. لا انت حنون. طب انا حنون؟ خلاص حنون. واحدة غنية وعندها فلوس وفيلا تتجوز واحد زي حنون ليه؟ اقول لك بقى. لانك يا استاذ مش هتقول لها انك فقير. هي هتفهم انك غني زيها. شكرا. حياة ابوك تبعدني عن الحكاية دي. دي فرصة العمر يا نجف، فرصة العمر، والعمر بيضيع. ممكن اشوف مين اللي بيخبط؟ خد راحتك يا حبيبي. لا مؤاخذة يا سي الأستاذ، الشاي. وليه بس التعب ده؟ تعبك راح يا سي الأستاذ. كتر ألف خيرك. إيه ده؟ شاي وبقسماط؟ ست طيبة. نجف. أيوة. هل في بينك وبينها حاجة؟ يا راجل يا راجل دي جارتي. يا حنون يا دي حنون. وعكون يعني انت فاهمني طبعا. بقولك ايه، انت يظهر عليك فايق ورايق النهاردة، اشرب الشاي وتوكل على الله. قولي الاول انت فكرت في كلامي؟ اعمل معروف يا مرسي، شوف حد غيري. يا نجف قلتلك دي فرصة، فرصة وجرب. ان ما عجبكش قول بلاش. ما هو انا ما تعودتش احشر نفسي في حاجه مش قدها. اسمع كلامي يا نجف. دي فرصه العمر، فرصه العمر يا ابو الانجاز. اهلا وسهلا سعاده البيه. اهلا وسهلا. صباح الخير يا محروس. صباح النور يا بيه. اهلا. صباح الخير يا سعاده المدير العام. كويس كويس جدا. انت يعني مبدر حسب تعليمات سيادتك يا فندم. كويس يا عبد الودود عبد الصبور ابو النجف، والشهرة نجف. كويس يا نجف، عظيم. صحيان يا فندم بدري حسب تعليمات وتوجيهات سعادتك، دي اولا. وثانيا لان ام حلاوتهم الله يسترها سلفتني المنبه. نجف كفاية. تحت امرك يا فندم. وزملائك ما جوش بدري زيك ليه؟ مؤكد يا فندم. خلاص خلاص شوف شغلك. حاضر يا فندم. ونبي عليهم يجوا بدري زيك. تحت امر جنابك يا فندم. وفهمهم انه هيتخصم من كل واحد فيهم يوم ولا اتنين لو اتاخروا. بس يا فندم بس ايه؟ لسه المواعيد الرسمية، قصدي أنا جيت بدري. وهم كمان لازم يجوا بدري؟ حاضر يا فندم. دولاب العمل لا يمكن أن يستقيم إلا بالمحافظة على المواعيد. صح صح، أكبر صح يا سعادة المدير العام للشركة. الشاي والسندوتش يا أستاذ نجف هم. إيه؟ شاي وسندوتش في المكتب؟ لا يا فندم لا، يظهر السعي غلط. لا دول مش لي أنا يا فندم. مش كده يا جماعه، انت مش ليك ازاي؟ عايز تكذب كمان؟ اصل بصراحة يا فندم بصراحة انت موظف مهمل وبتضيع وقت الشركة في الاكل والشرب. اسمع، فوت علي في مكتبي وفكرنا اخصم منك يومين لسوء تصرفك، مفهوم يا نجف؟ يعني افهم من كده انك اقنعته خلاص انه يتجوز الست جمالت؟ ايوه اقنعته، بس هو لسه متردد. لسه متردد يعني ايه؟ معلش اصبر انا وراه. ايوه بس فهمني ازاي هيدخل الفيلا بتاعتها، هيقول لها ايه؟ يا سلامة، انا مرتب كل حاجة. مالك مستعجل كده ليه؟ بقولك ايه، انا فكرت فكرة كويسة. فكرة ايه؟ ايه رأيك لو اعترضت انا طريق الست جمالات وغلست معاها وراح داخل علي نجف وقال من محترمين على خدي، هي على طول هتحس انه انقذها في الوقت المناسب ويضرب صحوبية معها على طول. يا سلام، ايه الافكار المنيلة دي؟ ليه؟ فكرة قديمة مكررة حصلت في كذا فيلم. بس فكرة مضمونة. طب مش جايز يا سلامة تطلب البوليس وتروح حضرتك في سين وجيم؟ لا صح عندك حق، بلاش دي. امال انت فكرت في ايه؟ الافكار اللي عندي محترمه وجديده ومبتكره. طب ريحني وقول لي ناوي على ايه. لما قابل نجف هشرح له كل حاجه. طب انا مركزي ايه يعني؟ انا فين من اللعبه دي؟ دورك جاي يا سلام، اصبر اشوف نجف اولا. ايه ده يا سي نجف؟ ده كشف بالحساب يا فندم. حساب ايه؟ الصفر ده لازمته ايه يا فندم؟ الصفر ده مش عارف تجمع ولا تطرح. كلام فارغ يا سعادة المدير العام. الحكاية انك خلاص ما بقتش نافع. انا استحملتك كتير كتير قوي. انت عارف الصفر الزيادة ده يخسر الشركة كام يا فندم؟ الصفر ده انا ما اعرفش مين اللي جابه هنا. وكمان بتنكر؟ مش ده خطك؟ خطي ايوه، بس الصفر ده مش خطي. نعم بتهزر حضرتك. اسمع انت مرفوض. ايوه مرفوض. ولا يهمك يا استاذ نجف. ما يهمنيش ازاي بس يا مرسي؟ كمان انا عايز اعرف مين اللي حط الصفر ده في الحساب. اسمع بقى، النهارده معادنا مع جمالات وبنتها نعمات. خلينا في الصفر الاول. يا جدع فوق روحك، صفر ايه وبتاع ايه؟ خلينا نتكلم في المهم. هتروح لها النهاردة وزي ما فهمتك. لكن أنا يا جدع هتفضل في الغلب ده لغاية إمتى؟ الحياة فرص زي ما اتفقنا، ما تدوسليش كده. فكر في السعد، فكر في الفلوس اللي هتجري بين إيديك يا النجف. نعم افندم، حضرتك عايز مين؟ الست جمالات لو سمحت. أولا أنت مين؟ ثانيا عاوزها ليه؟ قول لها بس واحد عايزك. عجيبة العجائب، يعني ايه واحد عاوزها؟ امال ادريس قاعد المولى قاعد هنا على البواب يعمل ايه؟ هي منظره اكسسوار، ما هو لازم وحكما تقول لها عاوزها ليه. موضوع خاص. عجيبة العجائب، يعني ايه موضوع خاص؟ لو سمحت بس اديها خبر. اي ام سوري، يعني اسف. الله، انا جاي لها علشان موضوع مهم يا استاذ. ولو لازم ادريس يعرف الموضوع. ايه الحكايه؟ الحكايه هردبيسه عيسى ولا ايه؟ دي اوامر نظام تعليمات ست جمالات عالم. يا سيدي الفاضل، لها عندي مبلغ فلوس يعني. طيب يا ابني والدي، ليه ما قلتش كده من الاول؟ اديني قلت لك، ممكن بقى اقابلها؟ ممكن. اتفضل معايا. اتفضل. اها جنابك، قلت اسمك ايه؟ نجف، عبد الودود نجف. نجف؟ ايوه. هلة الانوار. طيب والفلوس دي بتاعت ايه؟ هو اسم الكريم ايه؟ محسوبك السيد ادريس جعد المولى. خد يا سي ادريس، دول علشانك، باين عليك شهم وجدع. الله كتر خيرك يا راجل يا زين. مالك واقف ليه؟ اتفضل ادرى بنت الجرس. ما تتفضل حضرتك بقى تستريح انت على البوابة وتسيبني انا. بصي بس بلاش كلام فارغ، دي مش شغلك انت. يا ساتر. في ايه يا عم ادريس؟ الاستاذ عاوز الست هانم. نعم. انا نجف عبد الودود نجف يا فندم. وعايز ماما ليه؟ لا مؤاخذة، لها مبلغ عندي وعايز اديهولها. مبلغ؟ مبلغ ايه؟ فلوس يا فندم، فلوس كنت سالفها من المرحوم الاستاذ عبد المتجلي. بابا، هو انت كنت تعرف المرحوم بابا؟ ايوه فندم. ممكن اقابل الست الهانم؟ دقيقه واحده. ماما. في ايه؟ في ايه يا نعمات؟ واحد عايز حضرتك. واحد عاوزني انا؟ مين ده؟ نجف يا فندم، نجف عبد الودود نجف استهانم. بيقول انه حيديكي فلوس. طيب روح انت على اوضتك. حاضر يا ماما. بس لما اقول روحي اوضتك تبقي تروحي اوضتك من سكات. حاضر يا ماما. وانت يا ادريس روح اقعد على البوابه، ما تتحركش من مطرحك. حاضر يا ست هانم. اتفضل اقعد. انا اسف استهانم لازعاج حضرتك. اتكلم، ايه الحكايه؟ هو المرحوم جوز حضرتك كنت زمان استلفت منه 20 جنيه. جوزي أنا؟ هي. ليه؟ كنت رايح مشوار مهم وما كانش معايا فلوس تكفي وسلفني 20 جنيه. الكلام ده كان إمتى؟ من كام سنة كده قبل ما يتوفى. وحضرتك كنت فين المدة دي كلها؟ ليه ما رجعتش المبلغ ده في الوقت المناسب؟ هو في الحقيقة أنا كنت مسافر، ولما رجعت قلت لازم أرجع الحق لأصحابه. أنت قلت لي اسمك إيه؟ اسمي نجف يا فندم، عبد الودود نجف. فين الفلوس يا نجف؟ أهي السهانم، وأرجوكي ما تكوني زعلانة مني علشان اتأخرت. أنا أخدت الفلوس، مع السلامة. الحكاية على خبطيك ولا إيه؟ كنا 60 مرة. إيه ده؟ في إيه؟ معلش خليكي مستريحة أنت يا سهانم وأنا أشوف إيه الحكاية. يا إدريس يا فندم تعال هنا بسرعة. حاضر. غريب خالص، الناس دي مش عاوزة تسيبني في حالي أبدا. روق انت يا استهاني وسيبيني انا اتصرف. انا مش عاجبني ادريس ابدا، كل حاجه يزعق، مش فاهمه بيزعق ليه. الواقع يا استهاني والمفروض كمان انه يدي لحضرتك فرصه للراحه والاستجمام، وكفايه اللي حصل لك. حصل لي انا؟ تقصد ايه؟ افتح الباب الاول وبعدين نتكلم. مساء الخير. ما تتكلمش الا لما اتكلم انا، هنا في نظام، في ترتيب، في لازم نستاذن الست عارف. ها؟ سيبه وروح شوف شغلك. مساء الخير. نعم. في ايه؟ انت مين وعاوز ايه؟ مساء الخير. وانت مين؟ دي اختي. لا، انت عاوز ايه؟ طب حضرتك قولنا تفضلوا الاول ونقعد نتكلم. تتكلموا عن ايه؟ ايوه تتكلموا عن ايه؟ هي ست الهانم فاضيه؟ افتكر احنا في بيتك والواجب تقولوا لنا تفضلوا ولا ايه؟ اتفضلوا. نعم. اخويا الصغير فتحي. اهلا وسهلا. اهلا. احنا طمعانين في كرم حضرتك. ها؟ طمعانين في كرمك يا طنط. كرم ايه؟ انا مش فاهمة حاجة ابدا. بنت حضرتك الانسة نعمات. بنتي؟ مالها بنتي؟ اخويا فتحي عايز يتجوزها. ومين قال ان انا طلب عريس علشان بنتي؟ هي نشرت اعلان مثلا؟ اخويا فتحي حصل على شهادة. انا مش عاوزة اعرف اي حاجة، ما عنديش بنات الجواز، مفهوم؟ وكمان الانسة مخطوبة. مخطوبة؟ ايوه مخطوبه. اتفضلوا مع السلامه. يلا يا فتحي. ايوه بس نعمات مش مخطوبه. وانت مالك يا جدع انت؟ يلا يا فتحي يلا بينا. يلا. وتاني مره تبقى تحاسب في كلامك يا جدع انت. اتفضل مع السلامه. ادريس وصلهم بسرعه. اهدى يا نجف، ده ايه الحلاوه ديت؟ برافو عليك يا نجف، برافو. ايوه يا سيدي. دخلت قلبها يا عم من اول يوم رحت فيه الفيلا. والله الظروف هي اللي خدمتني. قول لي المهم، اديتها ال 20 جنيه؟ ايوه، وقالت لي مع السلامه. قلت لها ايه بقى عن المرحوم؟ هقول لها ايه يعني؟ كنت امدح فيه شويه. سلامه، اسكت انت يا اخوي. يمدح فيه ازاي هو كان موريها الويل ومكرها في الدنيا كلها؟ طب كان يقول انه وحش. اصبر انت بس يا سلامة، اصبر. حكاية مش اي كلام. ايه تاني؟ شوف يا نجف، المرحوم كان له عندك 50 جنيه مش 20. ازاي بقى؟ عايز نطلع كذاب؟ لا استغفر الله، انت كذاب يا نجف، انت كذاب، مش ممكن. شوف يا سيدي، انت هتروح لها وتقول لها ان انا رجعت حساباتي لقيت المرحوم له عندي 50 جنيه، وتديها الفرق اللي هو 30 جنيه. يا عيني صح اخر تمام. الفلوس دي انا خايف تروح عليك. ولا يهمك يا ناجف فداك ولا يهمك يا حبيبي. ترجع تطالبني بيها انا مش مسؤول هتضيع. يا سيدي فداك فداك يا عريسنا يا عريس الهنا. وهروح لها امتى تاني؟ شوف لها بكره الساعه 5 بعد الظهر وحبعت وراك سلامه. صح اخر تمام انا وراك يا نجف. طب وسلامه هيروح هناك ليه؟ شوف يا سيدي اي سلامه هيعمل محامي كبير وجاي من البلد من عند والدك عشان يقول لك ان ليك ملك في البلد وليك اراضي مستنياك وجناين اشكال والوان. اه شكرا ومع السلامه. إيه؟ انا قلبي مش مطمن. يا نجف لا لا لا لا لا لا لا يا حنون يا حنون. قلنا ايه الحياه فرصه فرصه يا نجف. بس انت بقى هندز نفسك والبس لك بدله حلوه وحط لك شقه كولونيا. كولونيا منين بقى؟ ما كل حاجه معمول حسابها. هديك بدله من بدلي واديك شويه كولونيا من عندي. لا بدلك هتبقى واسع عليا. لا ما انا اديك واحده قديمه ياما كنت رفيع. ها هي قديمه قديمه بس كويسه. البسها كده ووضب نفسك وزي ما فهمت. انت بتقول ايه يا استاذ نجف؟ يا ست هانم انا ضميري ما يسمحليش اغش حد. و30 جنيه دول حقك وانا كنت غلطان في الحساب. واحد غيرك كان خد الفلوس وسكت. صحيح المرحوم جوزك كان يعني هقول ايه لكن انا عندي ضمير. هو حضرتك يا استاذ نجف كنت تعرف المرحوم جوزي؟ وكنت مختلف معاه. ويا ما نصحته وقلت له عيب عيب كده عيب عيب يتعب حضرتك. يا ما قلت له يبطل بخل وشوف الهانم ريحها لكن ما سمعش كلامي. بس انا ما شفتكش هنا ابدا. كنت مخصمه علشان الاعمال اللي كان بيعملها مع حضرتك. طب ده انا مره قلت له الست الهانم جميله وحلوه وشيك. طبعا ليه يعني تبص لغيرها؟ وايه تاني يا استاذ نجف؟ وقلت له كمان واحده زي الست الهانم اللي هو حضرتك بالطبع الجميل ده بالشياكه دي بالانسانيه بالحب ده ازاي يعني ما يكونش عندك نظر؟ ظلمني تعبني يا استاذ نجف. يا ما قلت له خليك جنبها اسعدها شوف طلباتها. لكن تقولي ايه؟ ما هو انا مش عايز اقولك احسن تزعلي مني. لا لا لا لا انا مش هزعل. اتكلم قلت له ايه يعني؟ انا قلت بره تبعد من هنا يعني تبعد من هنا. هو ادريس ده ما بيبطلش زعيق. دقيقه واحده من فضلك هقفل الشباك عشان تعرف تتكلم. أشوف الأول إدريس مال وارجع لحضرتك. لا, لا لا لا لا سيبك من إدريس هو يعرف يتصرف. إيه في إيه يا إدريس؟ واحد عامل زيتة وزنبليطة وعايز يدخل بالعافية. طب ما تخليه يدخل. الست الهانم بتقولك خليه يدخل. وبعدين يا أستاذ نجف إحنا كنا بنقول في إيه؟ في الكلام اللي كنت حضرتك بتقوله للمرحوم جوزي. هو ما كانش بيسمع الكلام أبدا. يعني بدي أعرف أنت قلت له إيه تاني؟ قلت له وردة حلوة عندك اللي هو حضرتك طبعا ازاي تسيبها لوحدها قلقان عليك؟ ليلتي بر يسهر ويسيبني للقلق والعذاب يا استاذ نجف. مرة مسكته أيوة. ومن ايده وخدته لغاية باب الفيلا رجع تاني يسهر بر. ما عندوش ضمير يا استاذ نجف ما عندوش ضمير. لا لا لا لا لا لا بقى. وبعدين بقى لا لا لا دموعك الغالية دي ما فيش حاجة تستاهل ابدا يا سهانم. دقيقة واحدة افتح الباب. خد راحتك يا أستاذ نجف. مساء الخير. انت مين يا جدع انت وعايز ايه؟ عايزك انت يا أستاذ نجف عايزك انت. انت مين؟ انا الأستاذ انا المحامي. محامي؟ عاوز ايه؟ انا عايز الأستاذ نجف انا جاي مخصوص عشان. وانت ايه اللي عرفك ان الأستاذ نجف هنا؟ هو في حاجة بتستخبى؟ أرجوكي أرجوكي خلينا أكلمه الأول. خير؟ عايز إيه يا أستاذ يا محامي؟ أستاذ نجف أي. أنا عايز أقولك إن والدك خلاص قرر يحرمك من الميراث. إيه؟ والدك قرر يحرمك من الطين من الأملاك من الفلوس والذي من. ليه ليه خير يا أستاذ؟ يا ست هانم ما فيهاش حاجة لما يتجوز بنت عمه. هي صحيح مش حلوة لكن فلوسها كتير. أبوها ناوي يكتب لها 1000 فدان لو اتجوزت الأستاذ نجف. مش هتجوزها؟ يعني ايه مش هتتجوزها؟ انت ايه يعني نسب اشي احمر واشي اصفر واشي اخضر عشان ما تتجوزهاش؟ هو ايه اللي احمر واصفر يا جدعان؟ الاحمر يا محترم هي الطماطم، جناين الطماطم اي القوطة، والاصفر حدائق البرتقال، والاخضر الفلفل الرومي وما شكل ذلك. يا ست هانم يا ست هانم، يرضيك ست ده كله عشان العند؟ دي مسألة مبدأ. أستاذ نجف، أنت مش عاوز تتجوز بنت عمك ليه؟ مش بحبها ومش عايزها ومش هتجوزها. يا سلام، وتضيع روحك تطلع من المول بلا حمص، تحرم نفسك من الطين ومن الفدادين وما شكل ذلك. زي ما يحصل مش هتجوزها. اسمع بقى، أنا بصفتي المحامي وصديق والدك بحذرك وبنزلك. قلتلك لا يعني لا، مش هتجوزها. اسمع، اتجوزها وخد الفدادين واكتبها باسمك وبعدين يعدلها ربنا. قلت لك لا، انا مش هتجوز الا اللي قلبي يحبها ويردها ويخفق لها. وقلبك بيحب مين وبيخفق لمين يا محترم؟ ارجوك يا استاذ، دي مسائل شخصيه. ايوه مسائل شخصيه، مش كده ولا يا استهانه؟ تمام تمام كده. ايوه، لكن انا بحب نعمات. انت ما شفتش امها واللي جرى لنا منها؟ ايوه، مهما حصل لازم تستحملي. مش قالت لك مخطوبه؟ ابدا، نعمات مش مخطوبه. مين اللي قال لك انها مش مخطوبه؟ هي بنفسها. هو انت شفتها؟ ابدا، بس طلبتها في التليفون. وقالت لك ايه؟ فتحي، انا كمان بحبك يا فتحي، بس ماما مش عايزاني اتجوز. ومش عايزاها تتجوز ليه؟ ماما خايفه من كل الناس، عشان كده ما بتدينيش فرصة أخرج أو أقابل حد. بقولك خايفة عليا، خايفة. قلت لها لازم تكلميها ولازم نواجهها. وقالت لك إيه؟ عندك حق، أنا زهقت من القعدة كده لوحدي. أنا حاسة إني خلاص هموت، تعبت. اسمع يا فتحي، عايز رأيي؟ طبعاً، انتي اختي ومؤكد بتدوري على مصلحتي. سيبك منها. ازاي بس؟ ازاي اللي زي نعمات ما وراهاش الا المشاكل، وامها عشان غنيه ومبسوطه هتنكد عيشتكم. ايوه بس انا بحب نعمات. في الف واحده احسن من نعمات، اسمع كلامي وابعد عنها. اسمع يا فتحي، انا مش عارفه اتصرف، ارجوك اتصرف انت. الو، انت ما بتتكلمش ليه؟ انت بتكلمي مين؟ مفيش حد، دي النمره غلط. غلط ازاي؟ انا كنت واقفه بره وسمعاكي. دي, دي, دي, دي واحد كان بيتكلم وقلت له النمره غلط. حتى انت بتكذبي عليا يا نعمات. يا ماما كلمت مين ده؟ فتحي. ده الجدع اللي جه هو واخته. ازاي تكلميه من ورايا؟ ازاي؟ فهميني. شو ولا كلمه؟ طمعان فينا، قلت لك كل الناس طمعانين في فلوسنا. حسك عينك تردي على التليفون بعد النهارده. غلط غلط يا استهانم، غلط غلط. ازاي بس يا استاذ نجف؟ لا لا لا لا لا لا، بلاش كده. نعمات محبوسه ليل ونهار في الفيلا. انا خايفه عليها يا استاذ نجف. خايفه عليها من ايه؟ من الناس. الجدع اللي جه خطبها ده، عرفتي ايه اصله؟ سألتي عنه؟ من غير ما اسأل عنه. ازاي بقى؟ مش جايز يكون كويس؟ كلهم زي بعض، كلهم زي بعض يا استاذ نجف، طمعانين فيا. يعني كل الناس وحشه يا ست جمالات؟ انا مثلا؟ لا لا، انت غير الناس كلها، انت طيب وقلبك عليا. مش جايز الجدع اللي جه يخطبها راخر طيب وبيحبها وعايز يسعدها؟ قول لها. قول لماما يا استاذ نجف. بنت، انت ايه اللي خلاكي تقعدي وتسمعي الكلام؟ ما يا ماما. شش، على اوضتك، مش عاوزه اسمع صوتك، مفهوم؟ لا، سيبيها يا ست جمالات. تعالي تعالي يا نعمه، تقعدي. تقعدي ازاي بس يا استاذ نجف؟ اديني فرصه اتكلم معها. عايز تقول ايه يا استاذ نجف؟ افتحي لي قلبك وقولي لي تعرفي ايه عن فتحي، عرفتي فين؟ يا ترى هو الانسان اللي هيسعدك؟ يا نهارك مش فايت. انت بتقول ايه يا نجف؟ ايه، كان لازم اخرجها من حاله الحزن والعذاب اللي هي فيها. تخرج مين يا اخوي؟ جمالات. طب وبنتها نعمات مالك انت ومالها؟ مش انت قلت لي خليك معاهم لغايه ما تدخل قلبهم وعقلهم؟ انت ناسي ان انا ناوي اتجوز نعمات؟ والله صحيح دي نسيتها. نسيتها؟ نجف اتعدل معاها محترم، اتعدل معاها وفوق لروحك. لا اطمن امها مش موافقه. كويس، وانت لازم تفهمها كده وخليك وراها، واوعى تنسى اتفاقنا. تتجوز انت جمالت، اتجوز انا نعمات. قول معايا، اتجوز انا نعمات، تتجوز انت مين؟ جمالات. انا جمالات؟ لا انا نعمات. ايوه. وانت جمالات. جمالات نعمات. جمالات نعمات. جمالات نعمات. جمالات نعمات. جمالات نعمات. جمالات نعمات. الله، كلامك حلو قوي يا استاذ نجف. عشان من جوه، من معدتي، من قلبي. ايوه من معدتي وقلبي. وايه تاني؟ ما انا خلاص، انا اتكلمت خلاص كتير. لا لا لا ارجوك اتكلم، انا اصلي بس ريح قوي لكلامك لما بسمعه. انا كمان يا ست جمالات برضو بس ريح لما بسمعك. ميرسي. طب قولي ايه ناوي على ايه يا ترى؟ ناوي تتجوز بنت عمك؟ لا لا طبعا، اتجوزها ازاي؟ طب وبعدين؟ تتحرم من الميراث زي بعضه؟ اتحرم في 60 داهية؟ انا ما اقدرش اتجوز واحده ما بحبهاش ابدا. يا ساتر. بقول يا استاذ نجف، هي بنت عمك وحشه قوي للدرجه دي؟ الحلاوه في الطبع والمعامله الحلوه والكلمه الطيبه. يا سلام يا سلام، اول مره اشوف انسان قلبه كبير قوي زيك كده يا استاذ نجف. الناس الحلوه كتير، بس انت ما شفتيش الا الوحش منهم يا ست جمالات. ده صحيح، المرحوم جوزي عذبني، عذبني كتير قوي يا استاذ نجف، تعب اعصابي. خوفني من الناس كلها. لا لا لا لا لا لا لا لا، بلاش عياط بلاش عياط. بس صدقيني مش كل الناس وحشه، الناس فيها الخير وفيها الشر. صح، والشاطر اللي يشوف الخير ويسعى له. معك حق يا استاذ نجف، بس عاوزه اعرف انت بترفض بنت عمك ليه؟ في يعني حد تاني في حياتك؟ لا لا. ازاي بقى واحد زيك قلبه كده طيب مؤكد هيلاقي الف واحده وواحده تتمناه؟ يعني استاذ نجف بقول يعني ما تخليك جنبنا ده، انا ما صدقت بيني وبينك لقيت انسان طيب زيك. صلاة النبي أحسن، إيه الحلاوة دي يا ست نعمات؟ إيه رأيك يا عم أدريس؟ أيوة كده، لازم حضرتك تلبسي وتفرحي. الفستان ده كان مركون في الدولاب. أيوة كده، لازم تفتحي الدولاب وتلبسي كل يوم فستان، يعني شكلي يوم أخضر يوم أصفر يوم شفتشي، عشان تفرحي وتضحكي. الحقيقة البركة في الأستاذ نجف. مش فاهم. الأستاذ نجف هو اللي أقنع ماما تخليني ألبس وأخرج وأتفسح. يا سلام، حس كده بقى، خد الورد الحلو ده عشانك. مرسي مرسي يا عم إدريس، أرجوك كل يوم الصبح تديني وردة حلوة من الجنينة. بس كده، من اللي عندي وردة ومن اللي عندي فلة وصحبة وردة علشان خاطر عيونك الاثنين. تعملي ايه عندك يا نعمات؟ هلا مؤاخذة يا ست هانم، اصلها عايزة وردة، قمت جبت لها وردة حلوة زيها. وانا يا ادريس ماليش وردة حلوة عندك؟ سبحان مغير الاحوال، ادريس وماذا ترى؟ هل انت في حلم ولا في علم؟ بسرعة بسرعة يا عم ادريس، وردة حلوة لماما، وردة حلوة لماما يا عم ادريس. يلا يلا بينا يا حبيبتي. على فين يا ماما؟ نخرج نتفسح شوية، نشملنا شوية هوا. معقولة؟ معقولة دي يا ماما؟ ايوة حبيبتي، بقولك يلا بينا. يا ترى بقى عاوزة تودينا فين؟ اي حتة يا ماما، المهم المهم نخرج ونتفسح ونغير هوا وما نفضلش قافلين على نفسنا. اهدى كله اهدى كله يا استاذ نجف، اهدى كله. اهلا يا ام حلاوتها. اهلا بيك، ايه الشياكه دي كلها؟ ايه هتنقي ايه بدله وسلفها هتحسديني عليها؟ والله انت تستاهل كل خير يا استاذ نجف. الله يكرمك يا ام حلاوتها. يو ما تناديني بقى باسمي وتقول لي يا شربات. العظيم لحد كده. افتكر بقى ان الاوان يا النجف. ان الاوان لايه يا سيدي؟ لايه؟ وبعدين معاك ايه يا ناجف؟ مالك سرحان في ايه؟ لا ولا حاجه. بكره مرسي هيجي لك الفيلا ويتقدم ويطلب نعمات. وحضرتك بصفتك بقى خطيب الست جمالات والمتصرف في شؤونها هتقولي اهلا اهلا وسهلا يا استاذ مرسي بيه، وتوافق على الجواز وانا اتجوز نعمات وحضرتك تتجوز جمالات. يا سلام يا سلام، انا خلاص الدنيا مش سايعاني من الفرحه. في ايه يا سفاتي؟ نعمات نعمات يا اختي يا حبيبتي. مالها نعمات؟ اتصلت بيا بنفسها وقالت لك ايه؟ فتحي ارجوك ما تزعلش. ايوه ما تزعلش، لازم تيجي وتقابل ماما. ايوه، ومؤكد ماما المره دي هترحب بيك. انا قعدت معاها وكلمتها، فهمتها بصراحه ووضوح اني بحبك وانك مش طمعان فينا زي ما كانت فاكره. وماما ماما الاول مره تفتح لي قلبها. يا سلام يا سلام لو تعرف قد ايه كنت سعيده يا فتحي وانا بتكلم معاها عنك في حاجات كتيره كتيره قوي ما اقدرش اقولها لك في التليفون. عشان كده لازم تيجي. انا مش عايزاك تكلمني من ورا ماما، كلمني قدامها. ومؤكد مؤكد هتسمعك وهتقدر كل مشاعرك وحبك يا فتحي. ايه ده كله؟ ايه اللي حصل وايه اللي غيرهم كده؟ مش عارف. بس انت مش كنت خلاص قلت مش عايزها؟ ايوه، لكن كلامها ليا في التليفون خلاني اغير كل تفكيري. ودلوقتي عايز ايه؟ نروح لها سوا انا وانتي تاني. ايوه، ومؤكد المره دي هتوافق على جوازنا وتقدر حبنا ومشاعرنا. صباح الخير. صباح النور والياسمين يا استاذ. الست الهانم موجوده؟ مستني حضرتك هي والست الصغيره. طب قول لي، في حد جه وسأل عليا؟ حد مين؟ أي حد. لا ما حصلش. وبعدين خلاص الست هانم ادتني أوامر، أي حد جه يسأل يتفضل. يعني ايه؟ يعني الست هانم اتغيرت، ما بقتش زي الأول. سبحان مغير الأحوال، اللي يجي أهلا وسهلا ويشرف وينور كمان. طبعا إذنك أستاذ. أستاذ لحظة واحدة من فضلك، الوردة دي للست الهانم الكبيرة، والوردة دي للست الصغيرة، والوردة دي علشانك انت يا ورد الورود. الله. عشاني انا؟ الله ربي طبعا، امال ايه؟ دي انت الخير والبركة يا استاذ نجف. يا ادريس ادريس. ايوه يا ست هانم. اخلي الاستاذ نجف يطلع بسرعة. اركب الهواء، الحكاية صلحها يا ابو. كلم استاذ اطلع بسرعة. وبعدين اتصرف ازاي يا ربي؟ افتكر ان الاوان يا نجف، ان الاوان تتجوز جمالات وتجوز انا نعمات. اهلا اهلا اهلا وسهلا يا استاذ نجف. ايه ده انت جايب ورد معاك؟ انت سبقتني ولا ايه؟ انسه نعمات، ممكن تديني فرصه اتكلم مع الست والدتك شويه؟ تحت امرك. عن اذنكم تفضل يا روح ماما. خير؟ في ايه يا استاذ نجف؟ هو في الحقيقة أنا غلطت في حقك ولازم أصلح الغلط. ها بتقول إيه؟ غلطت في حقي؟ إزاي يا أستاذ نجف؟ طب كفاية كده، كفاية كفاية. لا لا أرجوك، أنت كنت بتتكلم عن إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة أبدا. طب أنا هقول، ومن حقك تفهمي الحقيقة. أيوه. أنا أكلت عيش وملح في بيتك. وأنا طول عمري ماشي كويس وسليم. مش فاهمة حاجة أبدا، أنت غريب خالص النهاردة. في إيه؟ خير يا أستاذ نجف مالك؟ يا ست جمالات، أنا هقولك على كل حاجة، هقولك على كل حاجة. معقول اللي انت بتقوله ده كده برضو يا استاذ نجف؟ ايوه كده، دي الحقيقه اللي كانت مع الزبان يا ست جمالات. انا مش غني، انا فقير وغلبان، وحكايه المحامي تمثيلية. لا لا لا لا أرجوك، أنا مش مصدقة وداني، لكن أنت إزاي توافق على كده؟ مش قلتلك إن الإنسان فيه الخير والشر، وأنا كنت في لحظة ضعف، خدعوني وغشوني. مش قادرة سأل. مش قادرة بقى بعد الدنيا ابتسمتلي. لا لا لا لا لا، بعد قلبي ما اتملى بالحب أنا وبنتي. لا لا لا، تيجي انت يا استاذ نجف وتصدمني. لا ما تقولش كده، ارجوك. لا ارجوك يا ست جمالات، انا مش عايزك تفقدي ايمانك. لا. الحب موجود والخير موجود والحياه حلوه. لا. ايوه حلوه وهتفضل حلوه صدقيني. ايه اللي عملته ده؟ ضميرك صح يا اخويا؟ انا هفضحك، انا هكسر عظمك، انا هطربق الدنيا على دماغك. اعمل زي ما يعجبك. يا سلام. بس تاكد ان مبسوط وسعيد لاني ريحت ضميري كده. اوكي كده يا نجف. ايوه كده، خليها ضلمه عليك يا نجف. تعال بقى لما اصفي حسابي معاك. تعال هنا، سيبه يا مرسي بس تموته. سيبه يا مرسي، سيبه سيبه يموتني، ما انا لازم اخد جزائي. اي بس اي بس ضميرك صحيح. مش هنا بقى، هنا هيموت يا مرسي، هيموت يا مرسي. يا لهوي. سلامتك سلامتك. يا استاذ نجف الف سلامه ليك. لا لا لا لا لا لا، اسكت. ما تقولش كده، الف سلامه ليك بعد الشر عليك. استني، ده خدني واحده في الفيزنداج في ظهري. يا خرابي يا خبر اسود، وقال له اديله في طيلمانه. انا اديله في طيلماني. خبر اسود. اسم الله عليك، اسم الله. كنت حموت يا شربات، كنت حموت. سلامتك ألف سلامة ليك. قوم اشرب الشوربة وهي سخنة واستريح لك شوي. 12 بتنقح عليا. ألف سلامة. ما تقولش كده لحسن، بس على الأول سلام. الله يسلمك، والله كنت حموت يا شربات بعد الشهر. كنت حموت، معلش. إيه؟ انت بتقول لي ايه؟ بتقول ايه؟ انا ما كنتش واخد بالي. اسمعها تاني، بتقول يا شربات. يا روح قلبي. طبعا. ايوه كده، قول لي باسمي. صحيح فرحتي؟ يا سلام. ما تصورش فرحتي قد ايه. الف سلامه ليك، الف سلامه. معلش انا ما كنتش واخد بالي، في حاجات كتير ما كنتش واخد بالي منها يا شربات. بس اسمع بقى. انت ما قلتليش على الجدع اللي عمل فيك كده ليه؟ ضربك ليه؟ قول لي بس. مش مهم. ازاي مش مهم؟ المهم انا خدت جزائي. ايه جزائك؟ جزائك ايه؟ انا مش فاهمه. يا هلال يا اللي هنا. طب عن اذنك يا اخويا دقيقه واحده، شوف مين. شوفي مين. يعني مين؟ الاستاذ نجف. عايزين الاستاذ نجف. اتفضل يا اخويا، اتفضل. اتفضلي يا ست هارم، اتفضلي. صباح الخير. مين ست جمالات؟ اهلا. اتفضلي يا اختي استريح، اروح اجيب لكم الشاي دقيقه واحده. وجايه لغايه عندي نجف. متاسفه، قصدي استاذ نجف. اللي عملته ده دليل اخلاصك ووفائك وحبك، احنا مش ممكن نتخلى عنك. ممكن اقول لك تقوم معانا؟ يا استاذ قوم، يا استاذ قوم يا راجل. ما تفكرش يا استاذ، اتفضل قوم. انا شايفه مش قادر يتحرك. لا هيقوم معانا. ان شاء الله تكون مستريح دلوقتي يا استاذ نجف. هو في الحقيقه انا ما كانش يصح ابدا ادخل الفيلا دي بعد اللي عملته. ارجوك، انا مش عاوزه كلام كتير. بقول ايه؟ اي ابعت اجيب المأذون. ها؟ مأذون لمين؟ ليه انا يا استاذ نجف؟ ليه. انا اصلي قلت لفتحي مش حوافق ابدا انه يتجوز نعمات الا لما تقول قول. يا استاذ نجف قول. ارجوك قول. يا أستاذ نجف، لأني مش حوافق أبداً على جواز بنتي من فتحي إلا لما تقول وتوافق. قول. يا أستاذ نجف أو النبي. ونعمات، نعمات في عينيا. اتكلم بقى يا أستاذ نجف. خلي بالك منها وربنا يوفقكم. نعمات، نعمات يا حبيبتي. ولد ها؟ اختشي. سيبيهم سيبيهم يفرحوا ويتهنوا. وانت انت يا استاذ نجف. لا انا خلاص انتهى دوري عن اذنك بقى. لا لا لا لا ده لسه هيبتدي دورك. انا مصممه بقى تفضل جنبنا ولازم تفضل جنبنا يا استاذ نجف. ايوه بس انا ما تقولش بس ولا حاجه. انسى انسى اللي حصل يا استاذ نجف. ايوه بقول لك انسى اللي حصل. دي كلمتك اللي قلتها لي زمان. الحياه حلوه. الحياة حلوة قوي يا نجف. أيوة الحياة حلوة قوي يا أستاذ. كنتم مع الأستاذ نجف. اشترك في التمثيل فؤاد المهندس في دور نجف، ملك الجمل في دور جملان، أبو بكر عزت في دور مرسي، عبد الوهاب خليل في دور سلامة، بالاشتراك مع ليلى صابونجي في دور نعمات، محمد إسماعيل في دور مدير الشركة، محمد الأدنداني في دور إدريس، اعتدال المصري في دور شربات، قيس عبد الفتاح في دور فتحي، ألفة عزمي في دور درية، السيد العربي في دور الساعي، الهندسة الصوتية فوزي جويد، الأستاذ نجف، تأليف بهاء الدين أبو شقة، إخراج عبدو دياب.